يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. أهلا ومرحبا بكم في سلسلة أحاديث آخر الزمان، وهذا هو اللقاء الثالث في هذه السلسلة. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها المتحدث والسامعين. كان اللقاء السابق حول الكلام عن المسيح الدجال. تكلمت عن اسمه ووصفه ومن أين يخرج ومن أتباعه وماذا يريد من الناس وماذا معه من آيات باهرات وأمور خارقات بها يغري الناس ويرهبهم ليتبعوه. ولكن بسبب الإطالة، وفي الحقيقة أنا لا أحب الإطالة في الحديث، بسبب هذه الإطالة في المحاضرة السابقة سقطت بعض العناصر الهامة في الحديث عن المسيح الدجال. ففي هذا اللقاء الخفيف القصير بإذن الله سأنهي الكلام عن المسيح الدجال وأتكلم عما فاتني أو نسيته من عناصر حول الكلام عن المسيح الدجال. العنصر الأول، مع هذه الخطورة للمسيح الدجال ومع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تضخيم وتهويل بشأنه أنه أعظم فتنة على ظهر الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم إلى قيام الساعة، مع ما حوله من أحاديث كثيرة مشوقة نافعة، مع ما فيه من خطورة على إيمان الناس في آخر الزمان، إلا أن المسيح الدجال لم يذكر في القرآن الكريم. ترى لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن الكريم؟ أجاب أهل العلم قديما وحديثا على هذا السؤال بعدة أجوبة. الجواب الأساسي المهم فيه أنهم قالوا أن المسيح الدجال ذكر ضمناً في بعض آيات القرآن الكريم. تعالوا نسرد هذه الآراء ونتعرف على موطن ذكر المسيح الدجال فيها. الآية الأولى في قوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. هذه الآية تعني أن الكافرين يوم القيامة، يوم يرون عذاب الله عز وجل، يطلبون أن يروا اثنين، واحد من الجن وواحد من الإنس، هما السبب في إضلال هؤلاء. فقال أصحاب هذا الرأي أن الذي أضل الناس من الجن من إبليس عليه لعنة الله، والذي أضل الناس من الإنس المسيح الدجال. الرأي الثاني، قالوا أن المسيح الدجال ذكر ضمنا في قول ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآيات. هذه الآيات تتكلم عن شخصية آتاها الله عز وجل العلم والبينات والدلائل وبعض الأمور الخارقة ليستغلها في هداية الناس إلى الله، ولكنه اتبع هواه. والشيطان يحب هذا النوع من الناس، فاتبعه الشيطان وكون حلفا استراتيجيا لغواية الناس وإضلالهم. قال المفسرون أنه بلعام بن باعوراء من بني إسرائيل، وقال البعض أن المقصود بهذه الآيات المسيح الدجال. الآية الثالثة في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآية معناها أنه هناك آيات وعلامات إذا ظهرت انقطع باب التوبة، أغلق على الناس باب الإيمان والكفر، ومن عاش مؤمنا مات مؤمنا، ومن بقي كافرا مات كافرا. يفسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: المسيح الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. الحقيقة أن هذه الآراء مع احترامنا وتقديرنا للسادة الأجلاء العلماء، إلا أنها لم تجب على السؤال: لماذا لم يذكر المسيح الدجال باسمه كما ذكر يأجوج ومأجوج، كما ذكرت الدابة، كما ذكر طلوع الشمس من مغربها، كما ذكر سيدنا عيسى عليه السلام؟ لماذا لم يذكر المسيح الدجال باسمه ونصه في القرآن الكريم؟ أؤجل الإجابة على هذا السؤال بما بعد هذا العنصر الثاني الذي سقط مني في المحاضرة السابقة. قلت لحضراتكم من ضمن العناصر التي سردتها سردا في بداية المحاضرة الماضية: هل هناك علامات تدل إن ظهرت في زمان من الأزمنة على قرب خروج المسيح الدجال؟ قلنا نعم هناك علامات، وأيضا بسبب الإطالة لم أذكرها. تعالوا نعدل هذه العلامات. أولها ثلاث علامات وردت في حديث الجساس، حديث تميم الداري الذي رأى المسيح الدجال مقيدا في الكهف في الدير، وسألهم عن ثلاثة أشياء: عن نخل بيسان، عن عين زغر، عن بحيرة طبرية. سألهم: هل نخل بيسان يثمر؟ قالوا: نعم يثمر. قال: يوشك أن لا يثمر. فهذه علامة إذا انقطع هذا النخل وهو في فلسطين عن ثمر، فهذه علامة على قرب الخروج. الثانية: عين زغر، هي عين ماء أيضا في فلسطين. قال: إن ذهب ماؤها هو أيضا علامة على قرب الخروج. والثالث: بحيرة طبرية، إن جف ماؤها وذهب هو علامة على قرب خروج المسيح الدجال. تكلم كثير من الباحثين منهم ياقوت الحموي على أن منطقة بيسان لم يرى فيها إلا نخلتين حائلتين، وأين عين زغر كاد أن يجف ماؤها، وكذلك بحيرة طبرية. وأما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدل على علامات قرب خروج المسيح الدجال، أولا قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. إذا أصبح الدين خفيفا في قلوب الناس، إذا أصبح آخر اهتمامات الناس التمسك بدينهم والتعلق بإيمانهم، التمسك بالحلال والحرام، التمسك بعصم الله عز وجل وبحق الله المتين، إذا أصبح أخف شيء يتناوله الناس على ألسنتهم وعلى وسائل إعلامهم هو الدين. يتكلمون فيه بكل مهابة، ويتكلمون عن أهل الدين ونصوص الدين بكل استهامة ومهابة، في خفة من الدين وإدبار من العلم. إذا قل العلم بين الناس بمرض العلماء أو بضلال كثير من الفقهاء كما قال صلى الله عليه وسلم عن الفقهاء الكذبة، عن علماء الضلالة، كما سيأتي الحديث عنهم في المحاضرات القادمة بإذن الله. من علامات قرب خروج المسيح الدجال قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في زمان فرقة بين الناس واختلاف، في زمان اختلاف بين الناس وفرقة. إذا أصبح الناس في فرقة واختلاف، هذا مع وهذا ضد، هذا مؤيد وهذا معارض، هذا محب وهذا كاره، وكل ذلك ستفعله الفتن المضلة التي تسبق خروج المسيح الدجال. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: تطير الفتنة في قلوب رجال منهم إلى يوم القيامة، حتى يفارق الرجل من؟ صديقة؟ زميلة؟ لا، حتى يفارق الرجل أباه وأخاه بسبب هذه الفتن التي ستقع بين المسلمين قبل خروج المسيح الدجال. تطير الفتنة في قلوب رجال منهم إلى يوم القيامة، حتى يفارق الرجل أباه وأخاه، وحتى يعير الرجل بصلاته كما تعير الزانية بزناه. هكذا يصبح أهل الدين سبة، في مهانة، في مذلة، وما بال الزانية العاهرة لعلها ستكون من نخبة المجتمع وصفوته. من علامات خروج المسيح الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم: يسبق الدجال دجاجلة كثر. قبل خروج المسيح الدجال سيظهر على الناس دجالون، كذابون، مخادعون، يخدعون الناس باللسان المعسول والكلام المغزول، ويدعون أنهم حماة الأوطان ورعاة الأمن والأمان. هؤلاء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم قال صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولست منه ولم يرد عليه ولم يرد علي الحول. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منهم وسيرد علي الحول. من علامات قرب خروج المسيح الدجال ولعلها مفاجأة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج المسيح الدجال سيتحول إلى قصر أبيض. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال ومعه جنوده وأتباعه، فيقف على جبل أحد، هو ممنوع من دخول المدينة كما سمعت في المحاضرات السابقة، فيقول لأتباعه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. فإذا رأيت في زمان من الأزمنة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى قصر أبيض، فاعلم أنها من علامات قرب خروج المسيح الدجال. من علامات قرب خروج المسيح الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهب الناس عن ذكره، وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. لما ينسى الناس ذكر الدجال ويترك السادة العلماء الخطباء سيرة المسيح الدجال ولا يذكرون الناس وينبهونهم على هذا الخطر العظيم والفتنة الداهمة، فهذا أيضا من علامات قرب خروج المسيح الدجال. ولعل والله أعلم هذا هو السبب من وراء عدم ذكر المسيح الدجال في القرآن الكريم. فلو ذكر المسيح الدجال باسمه في القرآن الكريم لسمعتم كل يوم السادة المشايخ القراء يقرؤون عن المسيح الدجال في القرآن باسمه، أو بعض هذه الأحاديث ترد في سياق القرآن الكريم، فتسمعون المشايخ القراء وهم يتلون اسم المسيح الدجال، و وتسمعون المشايخ المفسرون المفسرين وهم يتناولون في تفسير الآيات ذكر المسيح الدجال. إذا ذكر في القرآن الكريم سينقطع ذكره على المنابر، لن ينقطع ذكره على المنابر ولن يترك ذكره في تردد بين الناس. العنصر الذي أيضا سقط مني همسا في المحاضرة السابقة هي همسة أو قل صرخة في آذان الآباء وأولياء الأمور، أقول لهم علينا أن نتابع ونراقب ما يطالعه أولادنا على شاشات القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال. إن هذه القنوات أيها الإخوة لا تبث برامج ومسلسلات مدروسة مدسوسة، الغرض منها أن يعرض على الأطفال تلك الأشكال المنسوخة المشوهة المعيبة التي سينتكس نفسية الطفل إذا رآها وتعلق بها، أمثال الرجل الوطواط، الرجل العنكبوت وغيرها من الأشكال المعيبة المشوهة التي أصبحت مليئة على شاشات الفضائيات الخاصة بالأطفال. صور هؤلاء أصبحت على ملابس الأطفال، على حقائبهم المدرسية، على دفاترهم المدرسية. الهدف من ذلك أن تنتكس فطرة الطفل، وأنه إذا ما رأى المسيح الدجال وواجهه بخلقته المعيبة المشوهة لا يخاف، لا يفزع منه، تربى على أن هذه الأشكال المعيبة هم الأبطال، هم النجوم الذين ينقذون الطيبين ويحاربون الأشرار. عنصر آخر، كيف الوقاية والنجاة من المسيح الدجال؟ ذكرت في المحاضرة السابقة أولاً التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. لابد أن يقر في قرار القلب الاستعداد للتضحية بأي شيء وبكل شيء من أجل التمسك بهذا الدين، أن تحل حلالا وأن تحرم حراما. هذا أول سبيل للوقاية والنجاة من المسيح الدجال. ثانيا التعوذ منه. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ من المسيح الدجال عقب كل صلاة، بعد التشهد وقبل السلام أن تتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال شر غائب منتظر. حول نفسك دائما أن تتعوذ من الفتن وخاصة فتنة المسيح الدجال. كان الإمام طاووس بن كيسان يرحمه الله يسأل ولده عقب كل صلاة: هل تعوذت من أربع؟ فإن قال لا قال له: أعد الصلاة. ليس لبطلان الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن حتى يتعود الولد أن يلتزم بهذه الدعوات. كذلك من سبل الوقاية من المسيح الدجال سكن مكة والمدينة، لأنه لم يدخل مكة ولا المدينة، ولكن المدينة فيها منافقون. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: ترجف المدينة رجفتين، وفي رواية ثلاث رجفات، فيخرج المنافقون منها سراعا فيتلقفهم الدجال. أيضا من وسائل وسبل الوقاية من المسيح الدجال الفرار منه. لا تسأل عنه، اهرب، فر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. وأخيرا حفظ سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم الدجال فليدفن في وجهه وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية خواتيم سورة الكهف، وفي رواية سورة الكهف، فإنها عصمة من الدجال. لماذا سورة الكهف؟ من بين كل سور القرآن الكريم. احتوت سورة الكهف على أربع فتن، كل فتنة تمر على الناس في كل زمان، ولكن لا تجتمع هذه الفتن الأربع مع الفتنة العظمى المسيح الدجال إلا في زمان. فتنة الدين في أي قصة في سورة الكهف؟ فتنة الدين أصحاب الكهف، أحسن. فتنة المال في أي قصة؟ أصحاب الجنتين. فتنة العلم في أي قصة؟ موسى والخضر. وفتنة السلطة والحكم في أي قصة؟ ذي القرنين، أحسن، بارك الله فيك. فهذه السورة بقراءتها بتدبر كل جمعة تجعل المسلم في وقاية وحفظ من هذه الفتن الأربعة التي سيأتي معنا ذكرها عندما نتكلم عن فتن آخر الزمان، وكيف أنه يستحل الدماء وتستحل الأموال وتستحل الأعراض وسيستحل الدين قبل خروج المسيح الدجال. أخيراً أيها الإخوة، لما تكلمت عن حديث الجساسة في المحاضرة السابقة قلت لحضراتكم أن هذا الحديث في ظاهره يدل على أن المسيح الدجال حي موجود بين أظهرنا، وأنه سينشأ له في الخروج فيخرج. والحقيقة أن كلمة في ظاهره هو تقييد علمي، آثرت أن أذكره لأن كثير، قل بعض أهل العلم، قالوا أن حديث الجساسة في النفس منه شيء. قال الطحاوي أنه غريب المتن، يعني فيه أحداث عجيبة لا يقبلها العقل. وقال ابن عثيمين أن متنه عجيب، بل ورده البعض مع أنه في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رواه عن تميم الداري، وهذه منقبة عظيمة أن يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد من أصحابه. وذكروا كثيرا من الشبهات حول هذا الحديث، منهم من قال أن فاطمة بنت قيس هي الوحيدة من بين مئات الصحابة الذين كانوا موجودين في المسجد وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة التي تروي هذا الحديث، لابد أن في الأمر سر. حتى أن الإمام البخاري لم يذكر هذا الحديث في صحيحه، مع أنه رواه إمام مسلم، إلا لأن نكارة في متنه جعلته يتوقف عن الكلام أو عن ذكر هذا الحديث في صحيح. الحقيقة من بين كل هذه الأبحاث قرأت بحثا لعله أقرب إلى الواقع، يقول أن حديث تميم الداري، وقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به. قال أن هذا الحديث هو رؤيا منامية رآها تميم الداري وقت أن كان راهبا في فلسطين، وكل الإسقاطات في هذا الحديث تدل على أنها تتعلق أولا بفلسطين وبحاله ككاهن أو راهب في تلك الحقبة من الزمان. ولم يشغله في تلك الرؤية إلا ذكر الدجال لنبي الأميين ولمكة وطيبة، وهذه الرؤية هي التي ساقت تميم الداري إلى طيبة، إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكي له هذه الرؤية التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم واستأنس بها وذكرها للناس حتى يعلموا ويتأكدوا أن هذا الكلام وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وطيبة وعن المسيح الدجال. لذلك لم يروي هذا الحديث إلا فاطمة بنت قيس التي كانت في آخر صفوف الرجال أول صفوف النساء. ومع ذلك نقول أن المسيح الدجال بإجماع أهل العلم حي موجود بين أظهرنا، وأنه من المنظرين، وأنه يوشك أن يخرج له في الخروج ليعيث في الأرض فسادا وظلما وكفرا. في المحاضرة القادمة بإذن الله نتكلم عن المهدي، اسمه ووصفه وعمله ودوره في هذه الأرض. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.